ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخي في الله، معاني الصيام كثيرة لا تعد ولا تحصى. روى النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم جنة. ما معنى أن الصوم جنة؟ هل تأملت في معنى هذا؟ ومعناها من الناحية اللغوية أنه ستر، جنة يعني يستر. فجنة عن ماذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في هذا قولين: أحدهما أنه جنة من النار، وهذا يقابله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم أجر الصائمين، وأن لهم بابا من أبواب الجنة يسمى الريان، فهو جنة وحجاب من النار. المعنى الثاني أن المقصود به أن الصوم جنة من الذنوب والمعاصي والمخالفات. لماذا؟ لأنه يحمي العبد ويحفظ العبد. ما الرأي الصحيح؟ الرأي الصحيح كما قاله بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجزم به النووي، هو أن معنى الحديث مجموع الأمرين. وأنا أقول إن هذين الأمرين متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر من ناحية المعنى كما لا يخفى. لماذا؟ لأن الصوم إذا كان جنة ومانعا للعبد عن الذنوب والمعاصي والمخالفات، فنتيجة ذلك أنه أيضا يحجبه عن النار. وهذا بلا شك من المعاني العظيمة لشهر الصيام ولرمضان المبارك. فيا أخي في الله، أختي في الله، هل فكرت بأن تجعل من هذا الشهر جنة وحاجزا يمنعك من المعاصي ومن عقوبات المعاصي؟ أخي في الله، هي مدرسة الصيام تحفظك، تربيك، اتق الله عز وجل في نفسك وفي أقوالك وأفعالك وسمعك وبصرك. اجعل من شهر الصيام جنة حتى تحقق هذا المعنى العظيم، فإنه والله إن تحقق هو الفوز المبين. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟